غير حبك لملكي تسريت فانقا عزو في غاية كثيرة ليك نسغى نغزل تسن دور السوري تنينو نستارى ديديكي وينك دا سايزا نزرع زرطان.